قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أي عظيمة. والمائدة كما سمعتم فيها أحكام ليست في غيرها من السور، 18 حكما تؤخذ من المائدة، ولن تجدها كما قال أبو ميسرة في غيرها. والبقرة فيها أحكام ليست في غيرها، والنساء فيها أحكام ليست في غيرها، ويختص الله ما شاء من السور، وكله كلامه جل وعلا. ولكن بعض السور اشتملت على بعض الأحكام العظيمة، والقرآن يتفاضل وكلام الله يتفاضل باعتبار ما فيه. خلافا لبعض أهل البدع. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود، العقود العهود، أي بالعهود. وهذه من صفات أهل الإيمان. وأما أهل النفاق والكفران فسماهم الغدر والخيانة وعدم الوفاء. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يهود والمشركون كلهم أهل غدر الخيانة، فإذا خفت منهم خيانة فاطرح العهد وقول الذي بيننا وبينكم قد انتهى، ونكون على سواء وعلى وضوح، ولا تغدر يا محمد، وإنما قل لهم هذا عهدكم قد طرح، التمسنا منكم الخيانة والغدر، فهذا العهد الذي بيننا وبينكم انتهى. ولا يباشرهم عليه الصلاة والسلام حتى ينبذ إليهم على سواء. وهذا من عظيم هذا الدين، أنه جاء بالوفاء بهذه العهود العظيمة وعدم الغدر والخيانة والمكر. هذا أمر نزه الله نفسه منه سبحانه، إلا في مقام ما تعلمون الثناء في باب المكر، ولا يطلق على الله يطلق على الله إطلاقا عاما، وإنما يثبت له في سياق المدح. ويمكرون يمكر الله، وأما الخيانة فلا تثبت لربنا جل وعلا، وهي الغدر في موطن الإثمنان، ما يصلح هذا. فلذلك لا تثبت لله سبحانه وتعالى الخيانة بوجه من الوجوه، وأما المكر فهو ثابت، ولا كذلك الغدر أيضا. فهذه الصفات نقص محض، وهكذا يجب على العبد أن يتنزه منها. أوفوا بالعقود. والخيانة هي شأن اليهود، وهكذا أيضا أفراخ اليهود الرافضة. قال قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود. قال الزجاج: هي أوكد العهود. العقود أوكد العهود، قاله الزجاج. يقال: عاقدت فلانا وعقدت عليه، أي ألزمته ذلك باستيثاق، وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به، وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به، كما يعقد الحبل بالحبل إذا وصل. أصل هذا الذي ذكر العقود من عقد الشيء بغيره ووصله به، كما يعقد الحبل بالحبل فاشتد إذا وصل به. واختلفوا في هذه العقود، فقال ابن جريج: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، والذي يظهر الآية عامة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء كان ممن تقدم ومن تأخر، من أهل الكتاب ومن غيرهم ممن هم مكلفون بالخطاب. فهي في من تقدم من الأمم وفي أمة محمد أيضا يجب عليهم الوفاء. وقال آخرون هو عام، وقال قتادة أراد به الحلف، قال آخرون هو عام فيهم وفي غيرهم، ويشمل أمة محمد الخطاب لها، وليس من آمن من أهل الكتاب فحسب، بل الجميع من أهل الإيمان من أهل التكليف يشملهم الخطاب، سواء كان من آمن من أهل الكتاب أو من آمن من العرب. وقال آخرون هو عام، وقال قتادة أراد بها الحلفة الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية. القول بالعموم هو الأقرب، سواء هذا أو هذا، وإن نزلت في هذا الحلف فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واللفظ العام إذا نزل في سبب معين فإن عمومه يبقى على ما هو عليه، كما هو معلوم من الأصول أن اللفظ العام إذا نزل بخصوص سبب معين فإن العموم يبقى على ما هو عليه، فيتناول السبب الذي أنزل فيه وغيره مما يشمله اللفظ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم. هذه أقوال مختلفة فيما ذكر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الخطاب فيه خلاف، والعقود أيضا فيها خلاف من المقصود بها. قال: قوله حلت لكم بهيمة الأنعام، قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم، كلها حلال لنا ما لم تكن على الصفات التي تقدمت، وسيأتي الإشارة للاستثناء. إلا ما يتلى عليكم مما حرم عليكم من منخنقة وموقودة ومتردية وما أكل السبع، إلا ما ذكيتم وما أهل أيضا به لغير الله، هذه حرام عليكم. قبل ذلك ما ذبح على النصب فهذه مستثنى من البهيمة، هذه إن كانت متردية أو نطيحة إلى آخره، وإن كانت من بهيمة الأنعام لكن لا تحل. قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم. وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام، وقد تقدمت الإشارة فيما ذكر من ما حرموه من الوصيلة والحام، وهكذا قبل ذلك البحيرة والسائبة، فأرادوا البهيمة التي أحلها ما حرمه الجاهليون، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، حرمه الجاهلون على أو الجاهليون على أنفسهم، فقال الله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فالمقصود ما حرم أولئك حله الله سبحانه. والآية تشمل هذا وغيره أيضا مما أحل الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا مما حرموه فأحل أو مما لم يحرموه فأحله ابتداء لنا سبحانه، سواء البهيمة التي تقدمت السائبة والحام والوصال، هذه كلها حرموها فأحلها الله، وأيضا ما حله سبحانه وتعالى لنا ابتداء من هذه البهيمة، خصوص هذه البهيمة، ولا هناك غيرها أيضا مما أحله الله من اللحوم والذبائح. قال: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم. وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة، أي التي في بطونها هي المقصودة، وهذا القول فيه نظر، وينظر هذا أبو ظبيان هذا في رواية عن ابن عباس: بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام لا ما في بطونها، ولكنه حلال ما في بطونها يشمله، وهو من بهيمة الأنعام منها جزء يشمل التحليل، لكن ليس مقصودا، وإنما المقصود الأصل، وما في بطنها تبع لها حلال. فإذا ذكى الشخص وجد في بطن البهيمة، بهيمة الأنعام، شيء من الأجنة حلال، وذكاة أمه تكفي ويأكله إن طابت نفسه، ولا يحتاج إلى ذكاء على ما سيأتي من الخلاف. قال وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بهيمة الأنعام هي الأجنة، ومثل عن الشعبي قال هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت أو نحرت. ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله. هذا الذي علينا إما الثلاثة حاشا أبا حنيفة، وهكذا عليه صاحباه أبو يوسف وأيضا محمد بن الحسن، فهم مع الجمهور في حل ما في بطون الأنعام من الأجنة. هذا هو الصحيح أنه حلال لما سيأتي من الأدلة. قال الشيخ الإمام قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي فقلت قرئ على أبي سهل محمد بن عمر ابن طرفة وأنت حاضرت، فقيل له حدثكم أبو سليمان الخطابي، قال حدثنا أبو بكر بن داسة. هذا أبو بكر بن داسة راوية أي كتاب؟ أبو بكر بن داسة راوية أي كتاب؟ عند من؟ نعم أحسنت، سنن أبي داود. ما لكم تقدم معنا. قال أخبرنا أبو بكر بن داسة، هو أصح رواية من طريقه وأشهر. قال أخبرنا أبو داود السجستاني، قال أخبرنا مسدد، قال أخبرنا هشيم عن مجاند. ما حال مجاند؟ هذا ضعيف. نعم، عن مجاند عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال قلنا هكذا عندنا عنهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. عنهم هل جد أصحابي سعد بن مالك بن سنان؟ سعد بن مالك أبو سعيد فيكون عنهم باعتبار الصحابي الابن والأب والجد رضي الله عنهم. قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. الحديث له طرق وهو ثابت بطرقه ثابت، صححه الألباني وغيره رحمهم الله. وهذا العمل عليه عند أكثر أهل العلم أن الجنين ذكاته ذكاة أمه فلا تحتاج إلى ذبحه. قال وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وشرط بعضهم الإشعار أن يكون فيه شيء من الشعر قد نبت كما سيأتي. شرط بعضهم في حل الجنين أن يكون نبت فيه شيء من الشعر، أما من غير شعر هكذا فلا يؤكل. هذا شرط لبعض أهل العلم والحديث عام، سواء كان به شعر نبت أو لم ينبت به شيء، إن طابت نفسك لأكله كله حلال. ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال وشرط بعضهم الإشعار، قال ابن عمر ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره. هذا يروى عن ابن عمر ذكاة ما في بطنها في ذكاتها، أي ذكاة أمه بهذا القيد، إذا تم خلقه ونبت شعره. والحديث كما سمعت ذكاة الجنين ذكاة أمه عام، وليس فيه قيد من القيود، ولكن ربما النفوس تعاف بعض ما في البطون، ولا سيما إذا لم ينبت له لحم إلى آخر ذلك. وينشز له عظم أيضا، الناس أحيانا ما يحبون هذا، هذا شيء آخر، مسألة تعافه النفس شيء آخر، أما مسألة التحريم هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال ومثل عن سعيد بن المسيب، أي مثل ما جاء عن ابن عمر، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قال لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه، بعد ذكاة الأم. هذا قول أبي حنيفة، إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم لا يجوز أكله، وإذا خرج حيا وذكاه جاز أكله. هذا تفصيل أبي حنيفة، أنه إن خرج حيا فيجب ذكاته، تجب تذكيته، إذا خرج حيا تجب تذكيته حلال، وإذا خرج ميتا لا يجوز أكله، وليس زكاة أمه زكاة له، فهو يحتاج إلى زكاة أخرى. فإن خرج حيا دكيه وجاز أكله، وإن خرج ميتا فلا يجوز أكله. وهذا التفصيل ما عليه دليل. سواء خرج حيا فيذكى أو خرج ميتا فيكتفى بذكاة أمه، فإن خرج حيا دكي وإن خرج ميتا اكتفي بذكاة أمه. وقال الكلب بهيمة الأنعام وحشيها، هذا فيه نظر، بل بهيمة الأنعام هي المألوفة وليس الوحشي منها، والوحشي منها جائز، بقر الوحش وغير ذلك مما توحش منها يجوز، لكن المقصود المألوف المعلوم هذا الأصل في الإطلاق. وقال الكلب بهيمة الأنعام وحشيها، وهي الظباء وبقر الوحش، سميت بهيمة لأنها أبهمت عن التمييز. تفضل. لأنها أبهمت عن التمييز، وقيل لأنها لا نطق لها، هذا سبب التسمية، أنها أبهمت عن التمييز، وقيل لأنها لا نطق لها فهي بهيمة، وقيل لا نطق لها لأنها لا نطق لها إلا ما قوله إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب، تقدمت الآية وسيأتي معنا الكلام عليها، وهي من الأحكام التي في المائدة، إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء مما أحل لكم، فما أتلي عليكم تحريمه وهو حرام عليكم، وما لم يذكر فيه شيء فالأصل هو الحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل به، أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا حرام عليكم، وأما غير ذلك فلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. وقد جاء السنة بزيادة بعض الأشياء، كل طير من أو كل ذي مخلب من الطير حرام، وهكذا جاءت بتحريم الحمار الوحشي من الحمار الأهلي، وجاءت بتحريم أيضا كذلك كل ذي ناب من السباع، هذه زيادة على ما في القرآن. ومن الذي يسمي الزيادة نسخا ورد عليه مثل هذه الزيادات؟ الحنفية، كما تقدم معكم في بعض المسائل في أحكام القرآن، وهذا الكلام غير صحيح، بل الزيادة تعتبر حكما في السنة على ما في القرآن، القرآن جاء بهذا وجاءت السنة بزيادة فهي مقبولة، وكله وحي، قل كل من عند الله، ففي زيادات على هذا النفي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هناك زيادات جاءت بها السنة غير ما ذكر من الاستثناء من المحرمات. قال قوله إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة إلى قوله، ما هو الفرق بين الميتة والميتة؟ ما هو الفرق بين الميت والميت؟ هنا حرمت عليكم الميتة، هل هناك فرق بين الميت والميت؟ نعم، المشهور الذي ذكرناه فيما تقدم، نعم، فرق بعضهم الأصمعي وغير الأصمعي وهم أهل الكوفة، فرقوا بين الميت والميت، فقالوا الميت هو من لم تفارق روحه جسده، هذا ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، أزالت الروح فيك لكن ستموت بعد، والميت هو من فارقت روحه جسده، يقال له ميت ولا يقال له ميت، وإنما يقال له ميت، الذي فارغت روحه جسده يقال له ميت. تحفظ أبيات الأصمعي؟ ها، من يحفظ أبيات الأصمعي؟ أين معاذ؟ تفضل. نعم، نعم، يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل وما الميت إلا من إلى القبر يحمل فارغت روحه جسده. وأما الأول ميت، وهذا التفريق إنما هو في الغالب، إنما هو في الغالب، وإن الله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ولم يمت بعد، وإنما المقصود موت القلب هنا. وقال أو من كان ميتا ولم تفارق روحه جسده، فيكون هذا التفسير أو التفريق إنما هو أغلبي. يا سائل تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، ومن ميت إلا من إلى القبر يحمل، هذا تفسير أغلبي أو تفريق أغلبي. وإلا قد يطلق هذا على هذا ويحل هذا مكان هذا، فيقال ميت لمن لا زالت روحه في جسده، ويقال ميت لمن فارغت روحه جسده، قد يعكس. هذا الذي عليه البصريون، وخالف الأصمعي من البصريين ووافق الكوفيين. قال رحمه الله: أي ما ذكر إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قول حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب غير محل الصيد. قوله غير محل الصيد هو نصب على الحال، أي ولا محل الصيد. ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. فذلك قوله تعالى وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ما أعظم هذه الآية المختصرة المفيدة بهذه الأحكام في القرآن. الذي يريد العلم علم في القرآن، العلم في القرآن وفي السنة، هذا يكفي إن شاء الله. الذي أخذنا واستفدنا منه يكفي. وعندما نسأله هات